طيب، أو كان يخاف على نفسه من ضرر كسبع أو من سلطان يأخذه أو من ملازمة غريم ولا شيء معه، يخشى أنه لو ذهب يأتي في الطريق سباع تنهش أو كلب عقور يؤذيه، فهنا أيضا هذا عذر، هذا عذر لأن ضرر على نفسه. كذلك يخشى من سلطان يأخذه، مثل إذا خرج ميته أخذه الشرط، لكن هذا مقيد بما إذا كان أخذه بغير حق. أما إذا كان أخذه من قبل السلطان أو من قبل الشرط بحق فإنه لا يعذر، لأنه هو ظالم أو مظلوم في هذا الحال ظالم. فمثلا رجل يخشى أنه لو ذهب لأخذه الشرط لأنه قد قتل شخصا بغير حق، هذا نقول يأثم على أمرين، على ترك الجمعة والجماعة وعلى عدم تسليم نفسه. أما إذا كان مظلوم فهذا عذر. يقول رحمه الله: أو من ملازمة غريم ولا شيء معه، مثل إنسان له في ذمة آخر دراهم، يقول أنا لو خرجت أنا للجمعة والجماعة جاء الرجل وطالبني بالدراهم، يقول إما تعطيني وإلا حبستك، وليس معه شيء فهذا عذر لأن عليه ضررا في نفسه. وعلم من قول المؤلف ولا شيء معه أنه إذا كان يتمكن من الوفاء عند بابه غريم إذا خرج طلبه الدراهم لكن معه ما يوفي به فهذا ليس عذرا، لأنه في هذا الحال ظالم وليس لعرق ظالم حق. قد يقول لأن حبس المعسر ظلم، وكذا إن خاف مطالبة بالمؤجل قبل أجله، الإنسان استقرض استدان دراهم من شخص إلى سنة ويخشى أنه لو ذهب جاء صاحب الدين وقال أعطني الدراهم الآن مع أنه بقي عليها 14، هذا عذر. يقول فإن كان حالا وقادر على وفائه لم يعذر لأنه في هذه الحال ظالم. طيب، قال أو كان يخاف بحضورهما من فوات رفقته بسفر مباح سواء أنشأه أو استدام، إذا كان يخشى من حضور الجماعة فوات رفقة، يعني لو ذهب يصلي مع الجماعة فاتته الرفقة، يعني زملاؤه وأصحابه الذين يريدون أن يسافروا معه يذهبون ويدعونه، فهنا عذر. لماذا؟ لأنه لو ذهب يصلي مع الجماعة حصل مفسدتان، المفسدة الأولى فوات الرفقة، والمسألة الثانية انشغال قلبه في الصلاة، ينشغل قلبه في الصلاة. الإنسان إذا كان ينتظر يخشى لو ذهب إلى الجماعة يصلي معهم فاتته الرفقة، فهنا نقول هذا عذر في ترك الجمعة لأمرين. الأمر الأول ليش؟ فوات الرفقة، وهذا أمر مطلوب، والأمر الثاني أنه ينشغل قلبه في الصلاة. طيب، يقول رحمه الله بسفر مباح، سفر مباح احترازا من ايش؟ مما لو كان السفر محرما او مكروها، لان السفر قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مسنونا وقد يكون مباحا. الاحكام الخمسه تجري في السفر، السفر تجري فيه الاحكام الخمسه. يكون واجبا متى؟ اذا كان لحج وعمره واجبين، إنسان لم يؤدي الفريضة في حج وعمرة يجب عليه. يكون واجبا إذا سافر لبر والديه أو لصلة رحم، فالمهم أنه إذا توقف على هذا السفر فعل واجب فالسفر واجب، السفر واجب. طيب، يكون مستحبا إذا كان لأمر مستحب، مثل سفر لصلة الأقارب، لصلة رحم، سافر لعمرة، سافر لطلب علم، هذا السفر إيش؟ مستحب. يكون محرما كما لو سافر لأمر محرم، إذا سافر لأمر محرم مثل سافر لمعاصي، ذهب ليشرب الخمور ويزني والعياذ بالله، وسافر زيارة قبور يشد الرحل لأجل زيارة القبور، هذا محرم. طيب، يكون مكروها، متى يكون مكروها؟ إذا كان لأمر مكروه. بعض العلماء رحمه الله مثلا لذلك قال كما لو سافر لأكل البصل، سافر وانت تروح والله بروح للرياض وليش أكل البصل، هذا مكروه؟ يقول لأن أكل البصل على صفيه أنه مكروه، أنه مكروه. لكن هذا أكل التنفيذ فيه نظر، لأن أكل البصل يعني مباح وعلى كل حال مكروه. لكن من الأحسن، من المثال الصحيح في هذا هو السفر للمكاثرة في الدنيا، إذا سافر مكاثرة في الدنيا، لأن الله عز وجل لم يذكر المكاثرة في الدنيا إلا على سبيل الذم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كذلك السفر وحده كونه يسافر وحده هذا مكروه. طيب المباح لأمر مباح، مثل لو سافر نزهة، السفر لأجل النزهة المباح هذا مباح. طيب يقول رحمه الله: أو حصل له غلبة نعاس يخاف بها فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام. حصل له نعاس، يعني غلبه نعاس يخاف به فوات الصلاة في الوقت أو مع الإمام، فهذا عذر إيش؟ على ترك الجماعة. الإنسان فيه نعاس ما يستطيع الذهاب إلى المسجد لحضور الجماعة يجلس، هذا عذر ولا لا؟ عذر، لأنه لو ذهب هل سيخشع في الصلاة؟ يعني يقول أنا صليت الآن، صليت صلاة فيها خشوع وأدركت الوقت، وأدركت الوقت، وإن ذهب إلى الجماعة ربما نام في السجود، هذا عذر. طيب يقول رحمه الله: أو حصل له أذى بمطر ووحل بفتح الحاء وتسكينها لغة الرديئة، وكذا ثلج وجليد وبرد وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. يعني إذا كان هناك أذى، إذا كان يتأذى بالذهاب إلى المسجد بمطر، هناك مطر شديد، هذا عذر. طيب ولهذا كان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر عليه الصلاة والسلام في الليلة المطيرة أن يقول الناس: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. طيب بمطر ووحل، ما هو الوحل؟ الطين، الماء الذي يختلط بالطين، لأنه يخشى أنه إذا ذهب ربما زلق فحصل له كسر أو تلف. كذلك بريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، ريح باردة، أن تكون الريح وأن تكون باردة وأن تكون في ليلة مظلمة، هذه ثلاث قيود الريح: أن تكون الريح باردة، وأن تكون شديدة، وأن تكون الليلة مظلمة. أما الشرط الأول وهو كون الريح باردة وكونها شديدة هذا عذر، لكن تقييد ذلك بالليلة المظلمة هذا ليس بصحيح، لأنه في الحقيقة لا فرق في التضرر، تضرر الإنسان بالريح الشديدة الباردة بين الليلة المظلمة والليلة المضيئة، لا فرق. إذا كان مثل الليل فيه سحاب أو كان مثلا السماء صحوا فلا فرق بين في الحكم بين الصورتين. وعلى هذا فيقال: الشرط بذلك أن تكون الريح شديدة باردة. يقول لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة: صلوا في رحالكم. وكذا تطويل إمام، كذا تطويل إمام، لكن المراد بالتطويل إذا كان تطويله خارجا عن السنة، إذا كان الإمام يطيل إطالة خارجة عن السنة فهذا عذر في ترك إيش الجماعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب يصلي بقومه، فكان يصلي بهم يفتتح بالبقرة، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أفتان يا معاذ، فتان أنت يا معاذ، إذا أمامت الناس فخفف فإن فيهم الضعيف والكبير ولا الحاجة، وأمره أن يصلي بسبح والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. إذن قول المؤلف: وكذا تطويل إمام، ما المرجع والضابط في مسألة التطويل والتقصير؟ نقول المرجع في ذلك السنة لا إلى أهواء الناس. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذروا تسبيحه فإذا هو يسبح كم عشر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب يقول: ومن عليه قاضٍ يرجو العفو عنه، من عليه قود يعني من عليه قصاص يرجو العفو عنه. مثال: إنسان قتل شخصا خطأ، قتل شخصا خطأ، نعم قتل شخصا عمدا خطأ، رجل قتل شخصا عمدا عدوانا وحكم بالقصاص، فتشفع رجل إلى أولياء الجاني، إلى أولياء المجني عليه، وقال أعفو عنه، أعفو عنه. فقال الولي: أنا سوف أحضر في الوقت الفلاني، والوقت الذي يحضر فيه وقت صلاة، وقت صلاة. فهو إن ذهب هذا الجاني، إن ذهب يصلي مع جماعة، ربما رجع الولي ورجع عن رأيه في العفو، وإن بقي أدركه وعفى، هذا عذر أيضا. قال: لا من عليه حد، يعني حد لله تعالى، مثل حد زنا أو قذف أو عليه عقوبة خمر أو ما أشبه ذلك. لما لا؟ لأن حد الزنا والقذف لله عز وجل، فالحدود إذا وصلت إلى الحاكم الشرعي حتى لو عفى صاحبها لا تسقط. مثال: إنسان قذف شخصا، قال: يا زاني يا لوطي، ورفعه إلى الحاكم وثبت الحكم عند الحاكم. إذا ثبت الحكم حتى لو عفى المقذوف، لو قال عفوت عنه، فلا يسقط العفو، لأنه إذا وصلت الحدود إلى الحاكم يحرم العفو وتحرم الشفاعة. مثال آخر: إنسان سرق من شخص مالا، سرق من شخص مالا، ورفعه إلى ولي الأمر وحكم بقطع يده، ثم المسروق منه عفى، قال عفوت، فهنا أيضا الحد لا يسقط. الدليل على أن الحد لا يسقط أن صفوان رضي الله عنه لما سرق رداؤه في المسجد، لما سرق رداؤه في المسجد، رفع السارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي عليه السلام وأمر بقطع يده. لما علم صفوان قال: هو له يا رسول الله، علم أنه سوف تقطع يده، قال: هو له يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هلا كان ذلك قبل أن تأتي لي به. فالحدود الآن إذا بلغت السلطان، المراد بالسلطان الذي بيده البت في الحكم، تنفيذ الحكم، تحرم فيها الشفاعة ويحرم إسقاطها، لكن قبل ذلك تجوز فيها الشفاعة. يقول: ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر، يعني لا يعذر إذا كان في طريقه أو في طريقه إلى المسجد منكر، هذا ليس عذر، بل في هذه الحال يمشي وينكر، لأنه يحصل بذهابه يحصل فائدة. الفائدة الأولى إيش؟ فعل الواجب وهو الجماعة، والفائدة الثانية إنكار المنكر، إنكار المنكر. ولهذا قال: ولا إن كان في طريقه المسجد منكر وينكره بحسبه، يعني يجب عليه أن ينكره بحسبه، إن كان من ذوي السلطة فباليد، وإلا فبلسانه، وإلا فبقلبه. فعلى هذا الشخص إذا كان في طريقه إلى المسجد منكر هذا ليس عذرا، يقول: والله أنا إذا خرجت من بيتي إلى المسجد أمر في محلات يرفعون أصوات الأغاني ويشربون الخمور ويشربون الدخان وربما يلعنون ويسبون ويشتمون، يقول: هذا ليس عذرا، أن اذهب وأنكر بحسبك، لأنك إذا ذهبت وأنكرت حصل أمرا، أو الإتيان بالواجب وهو حضور الجماعة، والثاني إنكار المنكر. فإن لم تستطع إنكار المنكر فإن الواجب لا يسقط. طيب، يقول: وإن طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن، يعني إذا طرأ عليه عذر في الصلاة فإنه يتمها خفيفة حتى ولو كان مع الجماعة، ينوي الانفراد وينفرد، ينوي الانفراد وينفرد. مثل رجل يصلي مع الإمام، رجل يصلي مع الإمام فحصل له أن هاجت معدته في الصلاة، يخشى أنه لو استمر ربما تقيأ، في هذه الحال لا بأس أن ينفرد ويتم صلاته منفردا لنفسه. طيب، رجل يصلي مع الجماعة وخشي أن وبدأ يدافعه الأخبثان، يقول: أنا إن استمررت، يعني بدأ في المدافع، يقول: إن استمررت في الصلاة فلن أتمكن من الخشوع، وإن انفردت وصليت وحدي خشعت. وهنا أيضا في هذا الحال يجب، يقول ولهذا قال وإن طرأ بعض الأعذار فاستأذن أتم خفيف إن أمكن وإلا خرج منها. إذا لم يكن إتمام يخرج منها، مثل الإنسان هاجت معدته لم يستطع سوف يتقيأ، في هذا الحال نقول أخرج يخرج ما استطع. قال في المبدع والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها. إذن قول إن طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة وإلا خرج منها إن كان منفردا، فإن كان مع الجماعة يقول يفارق إمامه أو يخرج من الصلاة. عند الإفطار يا شيخ من يضع طعام كثير، طيب يقول وقت رمضان عند الإفطار توضع طعام، يوضع طعام كثير ما يجي يعني لو أكل. طيب كم بين الأذان والإقامة؟ 10 دقائق. طيب 10 دقائق مو من جيك يا جد، بعضهم يقول ما يمكن الموضوع يقتصر على الحمد لله يأكل تمر ويأكل ويشرب قهوة ويشرب أشياء خفيفة والباقي بعد الصلاة. يكون على إيش؟ يعني يكون ما عقل مع لكن لأنه عود نفسه. لا لا هذا مو بعذر، ليس عذرا، يأخذ نهمته ويذهب. اللي صبره من الفجر إلى المغرب يعجز يصبر 10 دقائق؟ يقول يعجز ما يتفهم. لا بس هذا مكروه، هذا صحة الاقتدام ما تصح الصلاة. هنا يقولون لا تصح الإمام، لا يكره الإمام أن يؤم الناس في الطاق يعني في المحراب يدخل. لماذا؟ لأنه يستتر عن المأمومين، ربما كبر الناس يظنونه ساجد وهو راكع، ربما حصل غلط مثل افرض في الركعة الثانية لما رفع من السجود الناس يظنون أنه جلس للتشهد وهو قائم. نعم. يغلق الدكان ويذهب إلى المسجد. الحمد لله كل الناس يعني كل الناس يغلق دكاكينهم ويذهب. لا ما تصح الصلاة هذا. يعني ما يوجد الآن عند الدكاكين اللي عند المسجد الحرام إنه إذا أذن الصلاة فرش السجادة عند المسجد وصلى، هذا ما تصح الصلاة. لا تصح الصلاة. إيش؟ إيه؟ يخشى مثل زلق أو مثلا تعدي في بدنه مثل رياح أو مرض،